بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. على رسول الله. على رسول الله. وعلى آله وأصحابه. وعلى آله وأصحابه. أما بعد. فهذا هو المجلس 20 في شرح مقدمة. في أصول التفسير الشيخ ابن تيمية للشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. شرح الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد عثمان ابن محمد بن عثمان رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، جزا الله عبد الأعلى خيرا على قراءته مقدمة هذا الدرس، وكان هذا المجلس في ليلة 21 من شهر ذي القعدة للعام 31 بعد 400 من الهجرة. قال المصنف الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نقول هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الحكم التي من أجلها جاءت آيات الكتاب بين محكم ومتشابه. فذكر في الحكمة الأولى الاختبار، يعني نحن سوف نوجز كلام الشيخ رحمه الله تعالى، نحن سوف نوجز كلام الشيخ رحمه الله تعالى في نقاط معدودة. النقطة الأولى أن الحكمة من هذا الاختبار أن يختبر الله عباده في تصديق هذه الآيات المتشابهات، ومن ثم قال سبحانه في آية آل عمران: منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذا جواب الراسخين في العلم إذا سئلوا أو إذا عرضت عليهم الآيات المتشابهات، قالوا آمنا به كل من عند ربنا سواء كان محكما أو متشابها. نعم. وكما قال المصنف بعد ذلك: ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه وأخرى متشابهات امتحانا أنا امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيف. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال هم يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. فهذه النقطة، النقطة الأولى، هي أعظم حكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه: الاختبار والابتلاء. الله عز وجل ابتلى عباده بهذه الآيات المحكمات مع المتشابهات، لأنه لو كان القرآن كله محكما ما كان هناك تفرقة بين الموقن وغير الموقن، لأن المحكم يؤمن به الكل ولا يستطيع أن يرده البعض إلا من كذب، والمكذب له حكمه. وإنما الذين يتبعون الهوى لا يجدون مدخلا لهواهم إذا كان القرآن كله محكم، إذا كان القرآن كله محكما. فاقتضت حكمة الله أن يجعل بعض الآيات تشتبه على البعض، فمن كان مؤمنا موقنا آمن بهذا وقال: آمنا به كل من عند ربنا. ومن كان في قلبه مرض، أي من كان مرتابا أو شاكا، فإنه يتبع الهوى في تأويل هذا المتشابه أو في التشكيك في صحة هذه الآيات المتشابهات. وأقول النقطة الثانية أيضا، والتي هي من تعد من الحكم في تنوع الكتاب إلى محكم متشابه، الاختبار بين العالم المتمكن وغيره، أي كي يميز الله عز وجل الراسخين في العلم عن غيرهم من يعني ممن هم أقل منهم في المرتبة أو ممن هم من أدعياء العلم. فالعلماء الراسخون يردون هذا المتشابه إلى المحكم، ولا يضربون آيات الله بعضها ببعض. والنقطة الثالثة أو الحكمة الثالثة أن يزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب المؤمنون، أي أن المؤمنين إذا عرضت عليهم هذه الآيات المتشابهات ثم سلموا الأمر لله عز وجل في معرفة معناها أو في معرفة تأويلها إن كانوا جاهلين، فإذا ردها العلماء الراسخون إلى المحكم أو أولوها على التأويل الصحيح أو أثبتوا معناها على الوجه الصحيح، فعرفها المؤمنون وعرفوا كلام العلماء ازدادوا إيمانا ويقينا بصحة وصدق كلام الله. فتكون هذه الآيات المتشابهات سببا في زيادة الإيمان عند المؤمنين حقا. نعم. الصوت واضح عند الجميع، لأن أحد إخوانكم أو بعض إخوانكم أرسل أن الصوت يروح ويجيء، فهل هذا عند الجميع أم أن الصوت واضح؟ إن كان عنده الصوت يعني فيه ضعف فليكتب رسالة. طيب ننتقل الى ما بعده. أقول قال المصنف: موهم التعارض في القرآن. قال: التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا ومستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. فنقول: هذا مبحث هام من مباحث أصول التفسير، وهو إزال الإيهام، إزالة الإيهام عن التعارض الذي قد يكون بادي الرأي بين بعض الآيات. وأهمية هذا المبحث تكمن في الذب عن القرآن، عن كلام الله، حيث إن أصحاب الملل الكافرة وأصحاب الأهواء يتخذون هذه الآيات المتعارضة في الظاهر ذريعة للطعن في القرآن والادعاء أن القرآن ليس من عند الله. وكان هؤلاء يسمون قديما عند السلف بالزنادقة، ومن أجلهم ألف الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله. وكما قال المصنف انه لا يمكن يعني يستحيل ان يقع تعارض بين ايتين خبريتين، يعني من ايات الاخبار. وما هي ايات الاخبار؟ ايات الاخبار التي يخبر الله سبحانه فيها عن امور غيبية او امور ماضية، اما ان تكون غيبية يعني من الغيب الذي لا يعلمه احد الا الله، سواء من امور العوالم الاخرى في الدنيا او من امور الاخرة، واما ان تكون ماضية اي ان تكون من اخبار الامم الماضية التي لا يعلم حقيقة امرها الا الله عز وجل. فهذه الاخبار نحو اخبار الاسماء والصفات، يعني الاخبار عن اسماء الله وصفاته وعن احوال الدار الاخرة وعن الرسل وقصصهم مع اقوامهم الى اخره، لا يمكن ان يكون بينها تعارض، لانه اذا حدث التعارض كان احد الخبرين صدقا والاخر كذبا، وهذا يخالف قوله تعالى ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا. وكذلك بالنسبة للآيات المتعلقة بالأحكام أيضا لا يمكن أن يوجد تعارض حقيقي بينها، فإن كان ولا بد أو إن كان ولا يعني إن كان ثم تعارض ولا يمكن الجمع بينهما على الوجه الذي يعمل كلتا الآيتين في إثبات حكم من الأحكام، فإنه في هذه الحال لا بد أن تكون إحدى الآيتين ناسخة للأخرى، وهذا نحو ما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية إلى أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج إن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. ظاهر هذه الآية تعارض مع الآية الأخرى التي جاءت قبلها في ترتيب المصحف في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ففي الآية الأولى ذكر سبحانه أن المرأة إذا توفي عنها زوجها إنها تمكث حولا في بيتها لا تخرج من بيتها، أي فترة العدة لها تكون عاما. في الآية الثانية بين سبحانه أن فترة العدة أربعة أشهر وعشرة، فهذا تعارض ظاهر، ولكن لا تعارض، فإن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، وبهذا يزال التعارض وبهذا يزول التعارض. فهذا بالنسبة لآيات الأحكام. وأيضا من أمثلة هذا الآية التي تنص على كتابة الوصية للوارث، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن كتب خيرا الوصية للوالدين والأقربين واليتامى بالمعروف. فهنا

والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب نعم عودا لما انتهينا لي قبل أذان العشاء فأقول بالنسبة لآية سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف هذه الآية أثبتت مشروعية كتابة الوصية أن يكتب المسلم وصية لوالديه ولأقاربه ثم جاءت آيات المواريث تنص على أنصبة الوالدين والأقربين هذا ظاهر التعارض كيف يأمر الله عز وجل عبده بكتابة الوصية بما شاء وإن كانت الوصية مقيدة أن تكون بالمعروف لكن دون أن يكون ملزما بنصيب معين لكل وارث ثم بعد ذلك تأتي آيات أخرى تنص على نصيب كل وارث ولكن لا تعارض لأن آية البقرة على قول جمهور العلماء هي منسوخة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه عدد من أصحاب السنن والمسانيد من طرق عدة قد بلغت حد التواتر عند بعض أهل العلم من تجمد حديث أبي أمامة وأبي هريرة وجابر وابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأسانيد بعضها حسن والبعض الآخر فيه ضعف ولكنها تعتضد وترفع الحديث إلى مرتبة الصحيح لغيره وقد جمعت طرق هذا الحديث في تحقيقي على كتاب السنة المروزي رحمه الله تعالى فهذا الحديث على قول جمهور العلماء نسخ آية البقرة حيث قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وفي لفظ زاد في أوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وهناك طائفة من أهل العلم نقلت أن آيات المواريث نحو آية سورة النساء التي قرأنا بعضها منذ قليل هي الناسخة لآية البقرة وليس الحديث ولا الذين يمنعون نسخ القرآن بالسنة ونقل قوله هذا المروزي في كتابه السنة ولكن الظاهر أن هذه الآيات وحدها لا تكفي لأن تكون ناسخة، لأنه من تدبر أو من تأمل آيات سورة آيات المواريث في سورة النساء نحو الآية التي قرأنا جزءا منها منذ قليل، نجد أن في آخرها قال الله عز وجل بعد وصية يوصي بها أو دين، فنص أيضا على الوصية. وأيضا في الآية التي تليها قال سبحانه من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال بعدها سبحانه من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فجعل سبحانه قسمة هذه الأنصبة التي نص عليها سبحانه من الثلث والربع والسدس والنصف إلى آخره تكون أو تنفذ وتقسم بعد الوصية، بعد إنفاذ الوصية التي كتبها الميت. فقال سبحانه من بعد وصية توصون بها أو دين، وفي الآية الأولى قال من بعد وصية يوصي بها، فجعل تنفيذ وصية الوارث قبل تقسيم الأنصبة على المواريث التي نص عليها في الكتاب. فهذا ظاهره يجعل إشكالا مع الآية، مع آية البقرة، ولكن الحديث جاء فيصلا في الباب وبه تجتمع الأدلة. فالحديث نص على أنه لا وصية لوارث، فدل هذا على أن هذه الوصية المنصوص عليها في آيات النساء هي تكون لغير الورثة، يعني تنفذ وصية الميت إلى من أوصى له من غير الورثة المذكور المنصوص على أنصبة الميراث لهم في كتاب الله، يعني من غير أصحاب الفروض. ثم جاء حديث عامر بن سعد بن وقاص، عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه في الصحيحين، مقيدا أيضا هذه الوصية بأنها تكون في الثلث فقط، وكما قال صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، وفي رواية كبير يصح على الوجهين أو اللفظين، كما قال العسكري في كتابه تصحيفات المحدثين. فنص صلى الله عليه وسلم في حديث سعد هذا على أنه يحق للوارث أن يوصي لغير ورثته الشرعيين بالثلث، ولكنه قال والثلث كثير أو كبير، يعني يستحب له أن يغض من الثلث إلى ما هو أقل، كما قال ابن عباس إلى الربع. فهنا تنفذ وصية الميت في هذا القدر قبل تقسيم وقبل تقسيم أنصبة أصحاب الفروض، وبهذا يزول التعارض بين هذه الآيات ويندفع اتهام المتهوكين الذين يرومون الطعن في القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. ثم قال وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك. أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقال بعد ذلك فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، في الآية الثانية عامة للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد، وهذا واضح. يعني لا تعارض من بين الهدايتين، فلكل مورد. وهذا والذي نص عليه ايضا الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إهام الاضطراب. ثم قال المصنف: ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه: وإن نعم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق، والثانية هداية التبيين. هذا أيضا واضح، فإن الهداية هدايتان: هداية التوفيق هي التي تطلب من الله ولا تكون إلا من الله. وهذه هي المذكورة في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهذا التيسير لليسرى هو هداية التوفيق والسداد، وأما الثانية هي هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي تكون من الرسل والأنبياء ثم من أتباعهم الذين صاروا على طريقهم من العلماء والدعاء إلى الله على بصيرة، أنهم يدلون الناس ويرشدونهم إلى صراط الله المستقيم، ولكنهم لا يملكون هداية قلوبهم. ثم قال المصنف: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله: وما من إله إلا الله، وقوله: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تدبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. ثم قال: والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، ولقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا الجمع هو معنى، أو به يفهم معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فمن فسر لا إله إلا الله بلا معبود إلا الله أخطأ، وأثبت التناقض بين آيات الكتاب، أن الكتاب أثبت أن هناك معبودات غير الله، أن هناك آلهة غير الله، والإله هو المعبود. ولكن المعنى الصحيح لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا تجتمع الآيات، الآيات المثبتة للإلهية لله وحده وأنه لا إله إلا هو، تعني الإلهية بحق، أي أن المألوه بحق، أي المستحق للعبادة بحق وحده هو الله عز وجل. ومن الآيات التي أثبتت وجود آلهة أخرى فهي: نعم توجد آلهة أخرى، أي معبودات أخرى تعبد من دون الله، ولكنها تعبد بباطل أو تؤله بباطل وليس بحق. ثم قال: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى نعم نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء. وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال الشيخ ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب السنقيطي المشار إليه آنفا وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الجمع بين هاتين الآيتين آية الأعراف وآية الإسراء هو أحد أوجه الجمع التي أشار إليها الشنقيطي في كتابه دفع إهام الاضطراب. نعم. وثم وجهان آخران ذكرهما وأشار إليهما الشيخ الشنقيطي رحمه الله أيضا، نذكرهما للفائدة. طيب ان شاء الله على وشك الانتهاء، حتى ان شاء الله نصلي العشاء نذكر هذين الوجهين ثم ان شاء الله نقوم لصلاة العشاء. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يعني والجواب اي عن الجمع بين هاتين الايتين من ثلاثة اوجه، الاول وهو اظهرها أن معنى قوله أمرنا مترفيها أي بطاعة الله وتصديق الرسل، فقدر محذوف أي أمرنا مترفيها بطاعة الله وتصديق الرسل ففسقوا أي بتكذيب الرسل ومعصية الله تعالى، فلا إشكال في الآية أصلا أي إذا قدرنا هذا المحذوف. واستظهر الشيخ الشنقيطي هذا المعنى. الثاني أن الأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين. والوجه الثالث ان معنى امرنا مترفيها اي كثرناهم حتى بطروا النعمة ففسقوا، ويدل لهذا المعنى الحديث الذي اخرجه الامام احمد مرفوعا من حديث سويد ابن هبيرة رضي الله عنه خير مال امرئ مهرة مأمورة او سكة مأبورة. فقوله مأمورة أي كثيرة النسل وهي محل الشاهد، ولكن الذي يظهر أن الوجه الأول الذي أشار إليه الشيخ الشنقيطي قد يكون كما قال الشيخ هو أظهر الأقوال وأرجحها في الجمع بين الآيتين، وأن قوله تعالى إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي معروف أو من المعلوم البديهي الذي لا يحتاج إلى ذكر أن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، وبلا شك المقصود أنه أمر مترفيها أي بالطاعة، فحذف هذا لأنه معلوم ولا يحتاج إلى ذكر أي أمرنا مترفيها بالطاعة، ولكنهم لم يلزموا هذه الطاعة وإنما فسقوا أي خرجوا عن هذه الطاعة ففسقوا فيها، فحق عليهم القول فضمناها تدميرا. وبهذا لا يوجد تعارض بين آيات الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين والعلم النافع وأن يفقهنا في ديننا وأن يزيل عنا الشبهات، نعوذ بالله من الشبهات والأهواء. وإن شاء الله موعدنا بعد صلاة العشاء مع مجلس آداب طالب العلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.